تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وضن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي بإشارات يسيرة سريعة مختصرة عن فرقة الأشاعرة، وقد يسأل سائل ويقول قائل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ فيجاب على ذلك السؤال بالإيجاب إن كان قد قصد الأشاعرة في مقابل المعتزلة، في مقابل الخوارج، في مقابل فرق الشيعة، فنعم هم أهل السنة وجماعة. أما إن قصد طح أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فكلا، الأشاعرة بالأمور التي ذكرناها في الدرس الماضي من الأمور الباطلة والترهات والشطحات والمخالفات الشرعية ليسوا في الجملة من قح أهل السنة والجماعة، وإن كان فيهم أئمة أعلام من أئمة الإسلام وقد خدموا الإسلام في كل مجالاته، مجالات الشرعية وفي القيادة والريادة والسيادة، كان منهم أئمة كبار جدا، وهذا لا ينكر وهذا من الإنصاف، فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى من الذين ينصفون الخصوم قبل غيرهم، فهم بشكل عام من أهل السنة والجماعة في مقابل من؟ في مقابل المعتزلة، وهم أكثر الناس ردا على المعتزلة وتفنيدا لشبهات المعتزلة، لكن إن أردت طح عن السنة والجماعة فهم ليسوا منهم. هذا فيما يتعلق بالدرس الماضي. أما في هذه الليلة المباركة فنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن فرقة ضالة من الفرق المنتسبة للإسلام المنتشرة انتشارا كبيرا بين الأنام، ألا وهي فرقة الصوفية. وما أدراك ما الصوفية؟ الصوفية قيل في تسميتهم لهذا الاسم أسباب كثيرة، قال ذلك بعض المنتسبين إليهم وقال ذلك بعض من يحكم عليهم من المشتغلين في الفرق الإسلامية. البعض يقول الصوفية من الصفاء، وهذا من حجب الكذب، والبعض يقول الصوفية من الاصطفاء، الاصطفاء أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، اصطفاهم أي اختارهم من بين سائر الناس، فكانوا هم على المنهج الحق وكانوا هم الفرقة الناجية. يقولون الصوفية بمعنى أو مشتق من الاصطفاء، وهذا لا يسلم به أيضا. البعض يقول الصوفية عن الصفة، الصفة هم الفقراء الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعل لهم صفة في المسجد ينامون فيها ويباتون فيها، فقالوا الصوفية من أهل الصفة. والبعض يقول الصوفية لأنهم كانوا يلبسون الصوف من التزهد في الدنيا والابتعاد عن الدنيا وعن حطامها وعن زينتها، فسموا لأجل ذلك بالصوفية. ولكن الصحيح كما قال القشيري وهو واحد من سادات الصوفية يقول: الأصل والصحيح أن الصوفية ليس لها اشتقاق صحيح في لغة العرب. إذن من أين جاء هذا الاسم ألا وهو الصوفية، هو دخيل على هذه الأمة في لغتها وكذلك في عقيدتها. ففي لغتها أصل الكلمة من اليونان، أصلها اليوناني، من صوفيا باليونانية معناها الحكمة، معناها الحكمة. فهم أناس يدعون الحكمة، لذلك تسموا بالصوفية. والصوفية كما تعلمون مرت بمراحل متعددة وتطورت تطورا إلى الأسوأ، من سيء إلى الأسوأ. بدأوا في مخالفات يسيرة للشريعة وانتهوا بقوانين كبيرة كما ستعلمون بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة. بدأوا في الطبقة الأولى أنهم يزهدون في الدنيا ويحرمون على أنفسهم كثيرا من نعيمها، من نعيم الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الدنيا. فبعضهم يحرم الخمر، يحرم اللحم، فبعضهم يحرم اللحم، وبعضهم يحرم اللباس الجميلة، فلا يلبس إلا الصوف ونحو ذلك. وكان منهم عباد كبار وزهاد اشتهروا بين المسلمين، هؤلاء هم الطبقة الأولى. كان منهم أبو عبد الرحمن السلمي، كان منهم إبراهيم بن أدهم، كان منهم الإمام مالك بن دينار، وأيضا منهم من هذه الطبقة الجنين وغيرهم الكثير ممن اشتهر بالعبادة كبشر الحافي وغيره، كانوا يسمون بالصوفية. لكن هؤلاء في جملتهم من الصلحاء، من الأخيار، من العباد الزهاد، وتنسب إلى بعضهم أقوال متناقضة فيما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في شأن الصوفية وفي صفحات الصوفية. هذه الطبقة الأولى، ثم جاءت طبقات وطبقات، فازداد سوءا شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما كان عليه ابن عربي صاحب الفصوص الأندلسي. وهذا ليس هو الإمام ابن العربي المالكي أبو بكر القاضي، فالفرق بين ابن عربي الطائي الأندلسي وابن عربي المالكي كالفرق بين الزنديق والصديق، كالفرق بين الثرى والثريا. فهذا ابن عربي هو الذي جدد عقيدة الحلاج، هذا الحلاج هو الذي أفتى العلماء بكفره وقتل وصلب لأجل زندقته. مع هذه الزندقة إلا أنه كان من العباد، كان يذكر عنه أنه يصلي في اليوم 300 ركعة. فبذلك تعلم بطلان مذهب من مرجئة العصر حينما يمتنعون عن تكفير المبدلين لشريعة الله سبحانه وتعالى، الموالين لأعداء الله سبحانه وتعالى، بحجة ماذا؟ بحجة أنهم يصلون العيد مثلا. هذا الحلاج كان يصلي 300 ركعة في اليوم ولم يتوقف الأئمة رحمه الله من تكفيره، بل والفتوى بقتله، فقتل وصلب. هذا هو الحلاج الذي جدد عقيدته من؟ جددها ابن عربي. هذا الذي أفتى الشافعية كما ذكر السخاوي، من لم يكفر ابن عربي وطائفته فهو كافر. لم يتوقفوا في تكفير ابن عربي، بل ولم يتوقفوا كذلك في تكفير من لم يكفر ابن عربي. فهذا ابن عربي وكذلك ابن سبعين وكذلك ابن الفريق وغيرهم، هؤلاء من غلاة الصوفية التي انتهت إليهم الصوفية وانتهى إليهم التصوف. سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى بعض طوام الصوفية، سواء كان منها التي تكون في العقيدة أم في الشريعة، في الأصول أم في الفروع، وصفحات لا يسعها هذا المجلس، بل نذكر بعضها. وحسبك من خارج وجه فقس على الشاهد بالغائب. الشاهد نذكر هنا في هذا المجلس بعض سطحات هؤلاء الصوفية، نذكر بعض طوام هؤلاء الصوفية، بعض مخالفاتهم لشريعة الله سبحانه وتعالى التي بعث بها سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. من تلك الشطحات، من تلك الطوام التي قال بها الصوفية، المبدأ الأول عند الصوفية هو في مسألة التلقي. نحن أهل السنة والجماعة من ماذا أو من أين نتلقى ديننا؟ من أين نتلقى الشريعة؟ نتلقاها من الوحيين، نتلقاها من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما دل عليه الكتاب والسنة كالإجماع والقياس ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، ولا نقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما الصوفية من أين يتلقون الدين؟ من أين يأخذون شريعة رب العالمين؟ مصدر التلقي عندهم هو الكشف أو الذوق. الكشف بأنهم يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن الأموات، ويعنون به الإسناد كما قال أئمتنا: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقالوا: الإسناد سلاح المؤمن. بينما الصوفية لا يأخذون بالأسانيد، بل يقولون: أنتم ترون عن الأموات ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، وهذا يسمونه الكشف. كيف ذلك؟ يدعون أنهم يرون الله في المنام وفي اليقظة، يدعون أنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وفي اليقظة، ويحضر عندهم ويتكلمون معه ويأخذون منه المسائل، ويقولون كما روي عن الجنيد أنه قال: كل قول عن رسول الله وإن نقله الأئمة الثقات وصححوه خالف الكشف فهو حديث ضعيف باطل. إذن ذهبت جهود أئمة الإسلام تجاهه، ذهبت جهود أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، البخاري، مسلم إلى غيرهم، حينما يرتحلون لأجل الحديث الواحد، حينما يسهرون الليالي الطوال في التنقيح وفي التصحيح وفي البحث عن الأسانيد وفي البحث عن الرجال وأقوال الأئمة في الرجال تصحيحا وتضعيفا، تحسينا وتعديلا وتجريحا، كل هذه الجهود ذهبت سدى بمجرد الكشف الذي يكون للإنسان حينما يخلو عن الناس، يخلو عين، يخلو في الظلام، في الزبالات كما قالوا. وهذه عقيدة أخذوها ممن؟ من البوذيين في الزهد، يقول: لا يبلغ الرجل مرتبة الصديقين حتى يجعل زوجته كأنها أرملة ويعيش في زبالات الكلاب، هكذا يقولون. فهم دينهم، مذهبهم، طريقتهم هو نهر عقل صب فيه أو صب فيه من سقايا كثيرة، فمن البوذية تارة ومن النصارى تارة، كما روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن أبي العالي أنه كان لابس لباسا من صوف فرآه رجل وقال: هذا لباس الرهبان. هم أخذوا من النصارى شيئا، وأخذوا من البوذيين أشياء، وأخذوا من الهنود الأوائل أشياء في تعبيد النفس ونحو ذلك، كما ذكر الغزالي، وذكرنا في الدرس الماضي أن الغزالي مر بأقوال، و وكان في بداية أمره أشعريا صوفيا جمع بين مذهب الأشاعرة ومنهج الصوفية، ثم بعد في خاتمة أمره بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى لطريقة السلف، فكما قال تلميذ عبد الغفار وعكف على الصحيحين على البخاري ومسلم حتى مات صحيح البخاري على صدره. الإمام الغزالي حينما كان متصوفا يذكر ويقول أن بعض الهنود لما صعبت عليه العبادة قام عقابا لنفسه طول الليل على قدم واحدة، قالوا كذلك يفعل بعض شيوخنا من الصوفية حينما يكسل عن قيام الليل يقوم طول الليل على رأسه منكسا طول الليل. هذا النوع من تعذيب النفس كان يعرضه من الهنود، فالصوفية أخذوا من ملل شتى ومنها من الهنود، من عقيدة الهنود وكذلك من عقيدة البوذيين وغيرهم وغيرهم، وكذلك حتى أخذوا من الروافض، كذلك تجدونهم يغلون في آل البيت وبالأخص في علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال قائلهم يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن نفسه أنا نطفة بسم الله، أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، أنا اللوح المحفوظ، أنا القلم، أنا الكرسي، أنا العرش. وهذا الكلام بنصه الذي يرويه الصوفية موجود عند الشيعة الاثنى عشرية، عند الشيعة الاثنى عشرية كما في بحار الأنوار وغيره. وفاتهم أن النقط في المصحف الكريم في كتاب رب العالمين إنما أحدثت بعد ذلك، وهم يتغالون ويذكرون في نقطة بسم الله الرحمن الرحيم أعاجيب وأعاجيب، حتى قالوا أن أسرار القرآن كله في الفاتحة، وأسرار الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، وأسرار بسم الله الرحمن الرحيم في الباء، وأسرار الباء في النقطة، حتى قال قائلهم لقد شرحت أسرار الباء في الجامع الأزهر في 2200 مجلس شرح أسرار الباء. وهذه من الترهات وهذه من السذاجات، حتى قيل في الصوفية أن التصوف هو بوابة الشيعة، التصوف هو بوابة الشيعة الذي يدخل منه الشيعة الروافض إلى أهل الإسلام إلى أهل السنة والجماعة من خلال مذهب الصوفية. نرجع فنقول إن التصوف عندهم التلقي عن من؟ عن الكشف والوجه، عن الكشف والوجه. يقول قائلهم أنتم تأخذون عن الأموات ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. يقولون إذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الكشف فاعلم أن ذلك القول ضعيف، اعلم أن ذلك القول باطل وإن رواه الثقات، وبذلك يكون على كل جهود أئمة الإسلام. يقولون إذا تعارض الكشف مع آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه فتؤول الآيات على وفق الكشف، والذي يفهم الآيات على ظاهرها إنما هم العامة، إنما هم السدد، أما الأقفاض وأما العلماء الكبار فيتعاملون مع باطن القرآن وليس مع ظاهره. فهذا هو الكشف أو ما يعرف بالذوق. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله كما في سير إعلام النبلاء في المجلد الرابع، إذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ودعنا من العقل وهات الوجه والذوق فاعلم أنه إبليس أو أن إبليس تلبس فيه، إن جبنت منه فاهرب وإلا فاطرحه واخلقه واقرأ عليه آية الكرسي. هذا الذي يقول دعنا من كتاب الله ودعنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى إلى الكشف، فاعلم أنه إبليس أو قد تلبس فيه إبليس. يرون أن الخضر عليه السلام وهم الصوفية يعتقدون أن الخضر حي لم يمت وأنه لا يزال حيا، ولذلك كثيرا ما يحتجون به أن موسى عليه السلام تعلم منه، وأن موسى أنكر بعض الأمور الظاهرة ولكن الخضر كان يرى الأمور الباطنة. وهذا يجاب عليه بأن الخضر عليه السلام كان نبيا يوحى إليه كما قال: وما فعلته عن أمري، أي فعل كل ذلك عن أمر الله سبحانه وتعالى، فهو نبي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مقاتل، واختار ذلك جمهرا من المفسرين كابن كثير والنسفي والبغوي وغيرهم وغيرهم، اختاروا ماذا؟ اختاروا أن الخضر عليه السلام كان نبيا، لذلك استفاد منه من؟ استفاد منه موسى. وثانيا أن موسى عليه السلام لم يكن رسولا للخضر، بل كان رسولا لبني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، فلا يفتجأ به اليوم. فإن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في الصحيحين: وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرعت للناس كافة، وقال كما عند أحمد قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وصححه شيخنا الأرنوط. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فلا يحتج بمسألة الفضل على ما نحن بصدده من مسألة الكشف، وأنه حينما يكشف له بخلاف ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع الكشف ويخرج عن ماذا؟ عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله يذكر الإجماع على أن من استدل بذلك واحتج على الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بمثل مسألة الخضر إنه كافر بالإجماع. ولذلك ذكر هذه المسألة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة، أنه من احتج على خروجه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بمسألة الخضر مع موسى فقد كفر. إذن الصوفية ولا الصوفية يحتجون بماذا؟ يحتجون بالخضر، ودائما ما يذكرون الأقاصيص عنه وأنه لا يزال حيا، ويذكرون على وفق ذلك أن الأولياء أفضل من الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يرون أن الخضر سئل: هل وجدت من الأولياء من هو أرفع منك؟ قال: نعم، كنت مرة في مجلس عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو يحدث بأحاديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت شابا بمعزل عن ذلك المجلس قد جلس وطأطأ رأسه عند ركبتيه ولم يحضر في ذلك المجلس الذي يذكر فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجئت لذلك الشاب وقلت: لما لا تأخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما لا تجلس معهم؟ فقال: هم يروون عن الأموات وأنا لم أغب عن الله سبحانه وتعالى. فقلت له: إن كنت حقا كما تقول فأخبرني من أنا. فقال: أنت أخي أبو العباس الخضر. فقال: أنت أخي أبو العباس الخضر. قال الخضر: فعلمت أن هناك من أولياء الله من هو أفضل مني، وهذا من خزعبلات الصوفية. فلما سئل الإمام البخاري رحمه الله، سئل عن الخضر وعن إلياس هل هما حيان، فقال: كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس من نفس منفوسة بعد مئة عام نفس حية، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالزبر مات وتوفي ولو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما وسعه إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما وسعه إلا أن يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الأنبياء جميعا، خير الرسل جميعا، خير الخلق جميعا، بلا ريب ولا شك ولا خلاف عند أهل السنة والجماعة. فالصوفية، غلاة الصوفية عندهم المصدر الأول والرئيس من مصادر التلقي، من مصادر تعلم الشريعة، من مصادر تعلم الدين، هو الكشف والذوق والوجه. وهذا أصل باطل قد جاءت الشريعة بإطلاقه، بل هو أصل يصادم الشريعة جملة وتفصيلا، إذ أن ذلك يقتضي أن دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به ليس بكامل. والله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الذي يأتي عن طريق الوجه وطريق الكشف ليس بإسلام، ليس بالإسلام الذي بعث به رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك يقول الشاذلي من غلاة الصوفية: إذا غاب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين فلست من المسلمين. يدعي أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين، وآخر يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة، وآخر يدعي أنه يرى الله سبحانه وتعالى وأنه يطوف دائما تحت العرش ويكلمه الله سبحانه وتعالى: افعل كذا ولا تفعل كذا، وآخر يدعي أنه قال لأحد تلامذته، أحد مريديه وهو أبو تراب، يقول: قلت لأحد مريديه: لو رأيت أبا اليزيد، وهذا أبا اليزيد من أئمة الصوفية البسطامي، قال: لو رأيت أبا اليزيد، يعني تمنى أنه لو ولد قبل وفاة أبا اليزيد أو وفاة أبا اليزيد لكي يراه ويلتقي به. فقال: كيف تقول لو رأيت أبا اليزيد وإني قد رأيت الله تعالى؟ قال: وهذا عجب، فانظروا للذي أعجبني، انظروا إلى الذي أكثر منه. يقول أبو تراب لهذا المريد، يقول له: أتغتر برؤية الله عز وجل؟ والله إن رؤيتك لأبي اليزيد مرة أفضل وأفضل لك من رؤية الله 70 مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي قوام الصوفية، من أعظم قوام الصوفية في التلقي. ذلك يقول أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في المنام، وهذا يذكرنا بذلك الرجل الدعي الذي يدعي أنه على نهج السلف الصالح وأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع، وهو المسمى بمحمد الزغبي. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المنام: خذوا الدين من محمد الزغبي. ويظننا أننا نأخذ الدين من الرجال، بل نحن لا نعرف الحق من الرجال، بل نعرف الحق من مصدر الحق، من مصدر التلقي عندنا أهل السنة والجماعة، من الكتاب والسنة. فهؤلاء الصوفية، وهذا هو مصدر التلقي عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من طوام الصوفية وهو ما يسمونه بسر الأسرار، يقولون أن عندهم سر من كشفه، من أباحه فقد أبيح دمه، من أباحه فقد كفر، وأبى الله إلا أن يكشف هذا السر الذي يقولون به، وهو الذي جاء به الحلاج وجدد العقيدة في ذلك ابن عربي، يسمونه محيي الدين، وهو محيي الشرك والعياذ بالله، وهي عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الحلول. يقولون الكون كله شيئا واحدا وهو الله. يقولون إن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله حل في مخلوقاته. يقول قائلهم سبحاني ما أعظم شاني. يقول الآخر أنا الحق. ويقول الآخر وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون بوحدة الوجود أن كل ما تراه هو الله. ويقول قائلهم ذهبت وتفانيت وذهبت إلى العرش فرأيت العرش فارغا فقلت أين أجلك يا سيدي؟ فعلمت بعد ذلك أني أنا هو وهو أنا والعياذ بالله. فهم يعتقدون بوحدة الوجود ويقولون في أدعيتهم نعوذ بالله من وحل التوحيد واقذفنا يا الله في بحر الوحدوية أو نحو ذلك أن يعنون به وحدة الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول الأئمة أن هؤلاء الغلاة من الصوفية هم أكثر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لما؟ لأن النصارى ادعوا حلول الله سبحانه وتعالى في شخص واحد وهو عيسى. اليهود ادعوا حلول الله سبحانه وتعالى في شخص واحد وهو عزير. وأما هؤلاء الغلاة كابن عربي ونحوه فادعوا حلول الله سبحانه وتعالى في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانوا يتشائمون من الله أكبر. يقولون أكبر من ماذا؟ هو كل شيء، كيف يكون أكبر من هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ويقول أحدهم من قال لك أن الله منفصل عن مخلوقاته أو من قال لك ببطلان وحدة الوجود فهو كاذب. فقيل له وهل هذا الكاذب أيضا هو الله؟ هل هذا الكاذب أيضا هو الله؟ فبهت الذي كفر. فإذا من أعظم قوام غلاة الصوفية قولهم بوحدة الوجود، ومن قال بهذه العقيدة فهو كافر ولا يمتري في أمره أحد. فهذه هي مسألة وحدة الوجود. أيضا من أقوالهم ومن شطحاتهم الباطلة قولهم بالفناء. يقولون إن الإنسان إذا ابتعد عن الناس وكان في القادورات وفي المراحيض ونحو ذلك يبتعد عن القرآن كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير ذلك. يقولون عند ذلك يتفانى حتى لا يكون. عند ذلك يرى الله سبحانه وتعالى. يقولون ويأخذون من حديث جبريل الطويل الإحسان في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان الإحسان تعبد الله فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يقولون فإن لم تكن أي حينما تتفانى بوجدانك عند ذلك ترى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سأل موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى رؤيته الله سبحانه وتعالى بين وقال لن تراني. فما دمت في هذه الحياة الدنيا فإنك لن ترى الله سبحانه وتعالى حتى تموت. في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما في الحديث المتفق عليه أو الحديث الذي رواه الإمام مسلم. بل قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا من شطحات الصوفية أنهم يعتقدون في مشايخهم في من يسمونهم بالأولياء ويجعلون لهم المراتب. فأعلى المراتب عندهم هي مرتبة الأقطاب، أقطاب العالم. وهؤلاء الأقطاب يقولون أنهم يديرون الكون. لا يزال الشيخ يترقى عندهم حتى تكون السماوات والأراضين عنده أو كالخلخال في قدميه يتصرف بها كيف يشاء، يقول للشيء كن فيكون. حتى قال قائلهم لولا الاستحياء من الله أو بسبب الاستحياء من الله ترك قولي كن فيكون، يدعون أنهم يتصرفون في الأشياء، لذلك يجعلون أئمتهم هؤلاء الذين يسمونهم بالخطاب يجعلونهم أفضل من الأنبياء، فمرتبة الولاية عندهم مرتبة الأولياء أعظم من مرتبة الأنبياء عند هؤلاء الغلاة من الصوفية، فيدعونهم في كل رخاء وشدة ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويقول قائلهم إن أنا مت فأتوا قبري وسلوني، فليس بيني وبينكم إلا متر من التراب، وليس برجل الذي يحجبه عن أصحابه هذا المتر من التراب. وأيضا غير ذلك من أقوالهم أو من أقوال أئمتهم، يقول غير هذا الرجل من يزعمون بأنهم من الأولياء والصالحين والأقطاب، سلوني وقت الشدائد أجبكم، سلوني وقت الشدائد أجبكم، وتحدث حوادث يحدثها من الشياطين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال في آخر الزمان من أعظم ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد الدجال، أنه يقول للسحاب السحاب أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وكما في صحيح مسلم، ويشق الرجل شقين ثم يزعم أنه يحييه بإرادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقول للرجل إذا أحييت والديك أو إذا بعثت والديك هل تؤمن بي وهل تصدق بأني أنا ربك، يقول الدجال، ففعلا يتمثل بعد ذلك شيطانان على صورة والديه فيقولان له نحن أبواك أطيعه واتبعه فإنه ربك، نحن يقول له نحن أبويك فاتبعه فإنه ربك. فإذا غلاة الصوفية يعتقدون في أوليائهم أنهم يتصرفون في هذا الكون ويفعلون ما يشاءون في هذا الكون، مما حدا بهم أن يستغيثوا بهم في مجالسهم وفي شدائدهم وفي رخائهم وغير ذلك، حتى يقول القادرية يقولون يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف في الأكوان، يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف في الأكوان. فهذا هو من أعظم شطحات الصوفية، النبي وهو أفضل الخلق أجمعين يقول سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه وهو أفضل الخلق جميعا لا يملك لها نفعا ولا ضرا، لا يملك لها ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره من النفع ولا من الضر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه أنه قال بعد وفاة عثمان بن مضعون قال والله وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي، ويقول كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فالصوفية إذن يغلون في مشايخهم ويدعون أنهم يتصرفون في الكون، وأيضا يدعون أنهم يعلمون ما كان وما سيكون، حتى قالوا في بعضهم أنه من كراماته أنه يعلم إذا رأى الناس يتوضؤون يعلم أنواع خطاياهم وأنواع ذنوبهم التي ارتكبوها، ويقولون أنه يعلم إذا رأى الرجل من أنف الرجل يعلم كل خطيئة ارتكبها هذا الرجل لأنه يرى ما في اللوح المحفوظ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يملك الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روي عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق، وصف أو أعظم وصف له أنه عبد الله سبحانه وتعالى، كما وصفه بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في عدد من آياته في كتابه الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله. فإذا أعظم وصف وصف الله سبحانه وتعالى به رسوله الكريم خير الناس أجمعين لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. ما فضي على الناس إلا بماذا؟ بالوحي. أنذركم بالوحي. فضي على الناس برسالة، فضي على الناس لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين يوحى إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالصوفية يعتقدون في مشايخهم ما لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالوا لا يكون الشيخ شيخا إلا إذا مسح خطايا مريده، إلا إذا مسح خطايا مريده، أي يمسح خطايا تلامذته من اللوح المحفوظ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شطحاتهم وهي كثيرة جدا في مسألة الزهد، يقول الغزالي أن الرجل إذا كان له ثوب واحد غير ثوب الذي يغسله فهذا ليس بزاهد. وهذا أخذ من إنجيل لوقا عند النصارى أنهم قالوا لا تجعل لك ثوبين أو لا يكون لك ثوبان. فأخذ هؤلاء الصوفية معنى التزهد والزهد من النصارى، فكانوا يكذبون على من له ثوب آخر غير الثوب الذي يغسله. ويقول الغزالي ليس بزاهد من ادخر القوت لعام، من ادخر القوت لسنة. عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخر لأهله من خيبر لعام لسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله لعام من خيبر، فهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من الزاهدين؟ والعياذ بالله. فيتركون التكسب المباح والمشروع، وكما بوب الغزالي في إحياء علوم الدين بابا في التوسل، أي في سؤال الناس، ويعدونه منقبة، يقولون أنك تتفرغ لطاعة الله وتعين الناس على طاعة الله بالصدقة فيثاب الناس لأنهم يتصدقون عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حزمة مني أو حبلا فيحتفظ به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. كذلك من شطحاتهم في معنى التوكل، يقولون أن قفل الباب هذا منافي للتوكل، يقولون أن الأخذ بالأسباب هذا منافي للتوكل. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل الذي يقول: أجلس في بيتي وأنتظر رزقي يأتيني، قال: هذا رجل جهل العلم، ألم يسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ ألم يسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا؟ فهي تغدو أي تتحرك وتبذل الأسباب بالتكسر. فهذا الذي يجلس في بيته وينتظر الرزق يأتيه إنما هو ترك الأخذ بالأسباب وهو متواكل وليس متوكل. ويقول بعض أهل العلم إن ترك الأسباب يؤدي إلى الزندقة، والاتكال على الأسباب والاعتماد على الأسباب شرك، والعياذ بالله. والتوحيد هو بين هذين الأمرين، أن يأخذ بالأسباب مع توكله على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. أيضا من شطحات الصوفية في مسألة الجهاد، فإنهم يعطلون الجهاد في سبيل الله، ويقولون ويحتجون بالحديث الضعيف الذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، بل قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ليس له أصل، وهو بما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجعنا من الجهاد الأصغر وهو قتال الكفار إلى الجهاد الأكبر، إلى الجهاد الأكبر. كيف يكون ذروة سلام الإسلام من قبيل الجهاد الأصغر وهو ذروة سلام الإسلام؟ فيعطلون الجهاد في سبيل الله ولا يتكلمون في الجهاد في سبيل الله. ومن المؤسف أن الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يؤلف ويصنف هذا الكتاب، هذا السفر، هذا المصنف في أثناء غزو واحتلال الصليبيين لبيت المقدس، ولا يذكر فيه كلمة عن الجهاد في سبيل الله، لا يبوب فيه بابا عن الجهاد في سبيل الله. والصوفية في الأزمان المتأخرة كانوا خنجرا على المسلمين، يقفون مع أعداء المسلمين ضد المسلمين. هم التجارية يقفون مع من؟ يقفون مع الفرنسيين في وقت الاستعمار وهو الاستدمار، ويفتون بعدم جواز قتال الفرنسيين وبالقتال مع الفرنسيين، كما هو حال بعض مرجئة العصر في إفتائهم بجواز القتال مع الأمريكان، ويفتون على العكس من ذلك في تحريم قتال الأمريكان الذين هم غزوا ديار المسلمين. لا تجد بلدة من بلاد المسلمين إلا وهي محتلة، إما احتلال مباشر وإما احتلال غير مباشر. الإمام الغزالي لم يذكر باب الجهاد في كتابه، ومرجئة العصر اليوم ماذا يصنعون حينما يدرسون كتب السنة، حينما يدرسون الصحاح، حينما يدرسون السنن، حينما يدرسون كتب الفقه إذا وصلوا إلى باب الجهاد أقفلوه وتعدوه إلى ما بعده من أبواب الفقه، ولا يتكلمون عن الجهاد إلا بالسلب، وإلا بالطعن في المجاهدين، وإلا بالإفتاء بالقتال مع من؟ مع أعداء الله. الصوفية في زمن الاستعمار الذي هو الاستدمار في حقيقته أفتى بعضهم بأنه لا يجوز قتال الفرنسيين. لما؟ قال رأيت الخضر على رأس الجيوش الفرنسية الغازية وقد رفع رايته الخضراء، فلا تقاتلوهم ولا تردوا قضاء الله وقدره فيكم. الأئمة يردون عليهم بأن هذا قضاء الله وقدره، وهو غزو الكفار ديار المسلمين وقتالهم قضاء الله وقدره، فنفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيضا من أعظم شطحات الصوفية، فأيضا من شطحات الصوفية أنهم يعنون كثيرا بالرقص ويجعلون الرقص والغناء عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم العبادات، وهي أفضل من تلاوة القرآن والذكر، فيجتمعون على الدفوف وآلاء الموسيقى ويكررون اسم الله سبحانه وتعالى الله الله الله, الله، ثم يتلاعب بهم الشيطان أكثر فأكثر، فيقولون هو هو، ويعنون به الله الذي لا إله إلا هو هو هو، وهذا الصوت هو الذي يسمى بالنباح أو النباح الذي يكون من الكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصوفية يتغنمون بهذا الأمر ويتغنون بقولهم هو هو، حتى يقولون كلمات وهازيج ليس لها معنى، ثم يقومون فيرقصون، ويكون في هذا الرقص النساء والأطفال والذرية وغيرهم كلهم مختلطون، ويقولون أن ذلك قربة لله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى. ويبوب الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين بابا في العبادة بالرقص، في التقرب لله سبحانه وتعالى بالرقص. ولما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة فيما يرويه عنه القاضي عياض رحمه الله، أنه سئل من بعض تلامذته في مجلسه من أهل نصيبين، قال حدث أناس في بلدتنا يأكلون ثم يقومون ويرقصون ويذكرون الله ويتغنون بآلات الموسيقى. قال الإمام مالك رحمه الله أهم صبيان؟ قال لا. قال أهم مجانين؟ قال لا، بل هم شيوخ عقلاء، بل هم شيوخ عقلاء. قال لم أسمع بذلك أو لم أسمع عن ذلك من أحد من المسلمين، لم يسمع من أحد من المسلمين لا سلفا ولا خلفا يفعل تلك الأفاعيل المخزية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد وخلفت أناسا أحدثوا شيئا يسمونه التغبير، أولئك الزنادقة، أولئك الزنادقة. التغبير هو الضرب والتغني الذي يفعله من الصوفية، وهذا الأمر أحدثوه وأخذوه ممن؟ أخذوه من اليهود، كما جاء في مزامير العهد القديم، جاء في قولهم فابتهجوا يا أبناء صهيون، فابتهجوا يا أبناء صهيون، وسبحوه بالدخول وسبحوه بالمعازف وبالغناء. فهذا الأمر هذا الفعل الشنيع إنما ابتكره وإنما جاء به الصوفية ممن؟ من اليهود. وكما قلنا أنهم هجين من ديانات شتى من فرق شتى من ملل ونحل شتى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من شطحات الصوفية كذلك مسألة المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. هم يعبدون الله سبحانه وتعالى بالمحبة فقط، بالمحبة فحسب. يقولون من عبد، يقولون اللهم إذا عبدناك خوفا من نارك فأدخلنا فيها، وإذا عبدناك طمعا في جنتك فاحرمنا منها. يدعون أنهم يعبدون الله فقط لأجل محبتهم لله سبحانه وتعالى ولأجل الشوق لله سبحانه وتعالى. والنصوص الغفيرة الكثيرة من الكتاب والسنة على خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى قال يدعوننا رغبا ورهبا، وقال ويدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال عن إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم. فإذا هذا إمام الأنبياء شيخ الملة إبراهيم عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الجنة. وكذلك كان أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويعوذ بالله من النار، كما جاء من حديث أنس أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ماذا؟ وقنا عذاب النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، وكان يسأل الله الجنة، وكان يحرض أصحابه على الجنة وما عد الله سبحانه وتعالى للمتقين للصالحين للمجاهدين من ثواب في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قوموا إلى جنة عبرها السماوات والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق أجمعين كان يتعوذ بالله من النار ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. لذلك قال لبعض الأعراب لما سأله ذلك الأعرابي إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فماذا قال له صلى الله عليه وآله وسلم خير الأبرار عليه وعلى آله وصحبه الأطهار؟ أفضل سلام وأتم تسليم، أفضل صلاة وأتم تسليم. ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له قال له حولها ندندن، حولها ندندن، كما روى ذلك الإمام أحمد والإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 81 قال من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي ماذا؟ أي خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، فهو مرجع. ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن، فهو موحد مؤمن. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة المسلم كالطائر، رأسه محبة الله سبحانه وتعالى، وحد جناحيه الخوف من عذاب الله ومن عقاب الله سبحانه وتعالى، والجناح الآخر رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، رجاء ما عده الله سبحانه وتعالى للمتقين. ومن طوامي الصوفية ومن شطحاتي الصوفية مسألة الكرامات. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الكرامات حق وأن الكرامات قد تقع لأولياء الله سبحانه وتعالى وهي خوارق العادات. الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب يستطيع أن يخلي هذا السبب مما يسببه أو مما يؤول إليه. فهناك معجزات وهناك كرامات وهناك شعوذات. أما المعجزات وهي خوارق العادة التي تكون على أيدي الأنبياء وفيها التحدي، أن النبي من الأنبياء يتحدى قوما أن يأتوا بمثل ما أتى به من المعجزات، كما صنع من صنع موسى عليه السلام مع فرعون وقومه وسحرة فرعون، تحداهم في أعظم أمر يحسنونه، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجر الله سبحانه وتعالى عليه من المعجزات، وأعظمها ماذا؟ القرآن الكريم. فتحدى الله سبحانه وتعالى الناس والعرب بالخصوص أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو ثم تحداهم وخفف التحدي بأن يأتوا بمثل 10 سور من القرآن، ثم خفف التحدي فعجز الخصوم إلى قيام الساعة. فهذه المعجزة تكون خارقة للعادة ويقترن بها التحدي، وتكون على أيدي من؟ على أيدي الأنبياء. الكرامات لا تكون مع التحدي. الكرامات حينما يكون الولي في اللجأ وفي غاية الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، عند ذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة من كراماته، بأن ينجيه من الأعداء مثلا، بأن ينصره على أعداء الله سبحانه وتعالى مثلا، إلى غير ذلك. ولا يتحدى فيها، لا يقول أنا أستطيع أن أمشي على الماء، أنا أستطيع أن أطير في الهواء. الولي لا يتحدى في مثل ذلك، بل من الأمور التي ينبغي وتجب على المسلمين مسألة عدم التسميع بالأعمال الصالحة وعدم الرياء في أعمالهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. فالكرامة إذن أمر خارق للعادة يجري الله سبحانه وتعالى على أوليائه، يجري الله سبحانه وتعالى لأوليائه وقت ماذا؟ وقت الشدائد، حينما يلجؤون لله سبحانه وتعالى ويتضرعون له وحده بالدعاء. أما الشعوذة فأمر خارق للعادة تكون على أيدي المشعوذين، ولا يشترط فيها أن تكون على أيدي الصالحين. الأمر الخارق للعادة لا يشترط أن يكون خاصا بالصالحين، هؤلاء البوذيون، هؤلاء الهندوس يدخلون النار ويفعلون الأفاعيل الخارقة للعادة وهم على باطل وهم على كفر مبين. هل كان ذلك دليلا على صدق طريقتهم؟ حاشا وكلا. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من رأيتموه يمشي على الماء أو يطير على الهواء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا كلامه وأفعاله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصوفية أتوا بالعجب العجيب العاجب في مسألة ماذا؟ في مسألة الكرامة. وليس فقط أتوا بالخزعبلات والخرافات، بل أتوا بالأمور التي لا يقبلها عاقل أبدا، هي من الفواحش ومن الكبائر ومن المعاصي، يردونها في باب الكرامات. فيقولون مثلا كما قال النبهاني عن شيخه علي العمري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: ومن كراماته يقول هذه من كراماته. يروي ذلك في كتاب جامع الكرامات، وآخر يذكر من كراماته أنه يخرج للناس يوم الجمعة على المنبر عريانا، ويسمى بالعرياني، يخرج على الناس عريانا ويخطب فيهم الجمعة. يقول هذه من كراماته. يقول هذه من كراماته. وآخر يقول ومن كراماته أنه كان يفعل الفاحشة بمريديه وبخدمه ويراودهم على أنفسهم أمام الناس دون خجل. يقول هذه من كراماته. وأيضا آخر يقول عن شيخ من شيوخهم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء وليسوا منا. آخر يقول من كرامات ذلك الشيخ أن بوله كاللبن. يقول أن بوله كاللبن، هذا من كراماته. وقس على ذلك الكثير والكثير. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا تستغرب من قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صار المرء صوفيا في أول النهار لا يأتي عليه الضرر إلا وهو أحمق، قال وما صاحب أحد الصوفية 40 يوما إلا سلب منه عقله، لذلك التخصيص في مسألة الكرامات أنكروا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا من شطحاتهم. يقولون لعلك تنكر على الشيخ فعلته فيكون ذلك من كراماته فيحبط عمله. إذا رأيت الشيخ يتعرى أمامك فهذا لعله من كراماته، فلا تنكر عليه ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. كما ذكر بعضهم أنه من كرامات الشيخ فلان أنه رأى أحد الجنود أتى معه شاب أمرد يفعل به والعياذ بالله في المسجد، فأراد أحدهم أن ينكر عليه فنهاه، قال له إياك أن تنكر عليه وما يدري لعله ولي من أولياء الله فتنكر عليه فتهلك، والعياذ بالله. الختام وامس انا اليوم مثل ما راح فشر البريه ما يوحي. فيقولون لعلك تنكر على عليه فتهلك، فلذلك يغلقون باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لاجل هذه الفقهه، لاجل هذه الطامه، وهي قولهم في الكرامات في مثل هذه الفواحش والرذائل والمعاصي والكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عدوا من كرامات بعض مشايخهم أنه كان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر فيقول له اسكت يا كلب، أنحن كفار حتى تقول لنا الله أكبر؟ يقول هذا من كراماته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيغلقون باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتولد عن ذلك تنشئة لطلابهم تنشئة الذلة والهوان، يرضعون تلامذتهم الذل، وأنك لا تنكر على شيخك ولا تقول لشيخك لما، من قال لشيخه لما فقد هلك. ويقولون لا تعترض فتنفرد، ويقولون ينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، إن يمنة فيمنة وإن يسرى فيسرى. فلا تعترض على شيخه. ويقولون لا تبدأ بحفظ القرآن. يقولون ليس العالم من يحفظ القرآن فإذا نسي فهو جاهل، وإنما العالم هو الذي يأخذ عن علم عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. فأنت لا تنكر على شيخك ولا تقرأ القرآن كما قال الغزالي في بداية تصوفه، قال سألت أحد المتقدمين في الصوفية هل أتلو القرآن دائما؟ قال لا، بل عليك بالسماع وعليك بالوجه وعليك بالغناء. فعند ذلك تتنزل عليهم الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينكرون على مشايخهم. كذلك يفعل مجاهد العصر. إياك أن تنكر على شيخك، إياك أن تقول لشيخك لما. الصوفية كذلك يقولون كما أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، كذلك لا يغفر للمريد أن يشرك مع شيخه غيره في المشيخة. فلا تتكلم على شيخين أو أكثر، بل ينبغي أن تكون عند شيخ واحد كالمريد، لا تستغني عنه ولا تسأل غيره. هكذا يفعل مرجئة العصر، يقولون إياك أن تأخذ عن فلان وعن فلان وعن فلان، اسمع لي فحسب. أي قول يخالف قولي فهو باطل، أي قول يوافقني فهو الحق وهو الصواب. إن لم يقولوه بلسان المقال فقد قالوه بلسان الحال. الصوفية قالوه وصرحوا به بلسان المقال، بل قال بعضهم المريد عند الشيخين كالمرأة عند الزوجين، المريد عند الشيخين كالمرأة عند الزوجين، هكذا قال الصوفية. فأغلقوا باب التلقي عن أكثر من شيخ، ونشأوا التلاميذ الذين يسمونهم بالمريدين تنشأة الذلة والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على العكس تماما من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، وأنه كان يستشيرهم في الأمر وشاورهم في الأمر، بل كما في حديث أنس عند الإمام أحمد رحمه الله وصحابه الألباني أن أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء من ذلك الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقومون له إذا جاء، لما يرون من كراهية ذلك عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يتمكن الناس له قياما، والصوفية ينشئون تلامذتهم على الذل وعلى تقبيل الأيدي والأقدام، وعلى أن لا يرفع لا رأسه ولا صوته ولا كلامه ولا يعترض شيخا في مسألة من المسائل. أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم يقول إن أخطأت فقوموني، إن أخطأت فقوموني، هذا قول الصديق، فاترك عنك قول كل زنديق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هم ينشئون تلامذتهم على الذلة وعلى الهوان، وعلى ألا يسألون مشايخهم ولا يتحققون من مشايخهم في ما يقولونه من كلام، كل ما يقولون من المشايخ فهو حق وكل ما خالفه فهو باطل. هذه بعض القوام وبعض الشطحات من شطحات الصوفية، ويتبين لكم بعد ذلك هل هلك هذا المنهج الباطل العاطل، وأن هذا المنهج كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يسلكه إلا أحمق، لا يسلكه إلا أحمق. في ختام هذه السلسلة من سلسلة الكلام في الفرق، الفرق بين الفرق، أحب أن ننبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق بهذه السلسلة، قد يسأل بعض الناس لماذا لم يتكلم العبد الفقير عن الشيعة الاثني عشرية، عن الشيعة الجعفرية، عن الرافضة، ما السبب في أنك لم تتكلم عنهم ضمن هذه السلسلة من سلسلة الفرق. فأقول إن بعض العلماء كما جاء في الدرر السنية الأجوبة النجدية وغيرها لما عددوا 72 فرقة من الفرق الضالة من هذه الأمة لم يعدوا فيها الروافض، لم يعدوا فيها الشيعة الاثني عشرية. لما؟ لأنهم فرقة مباينون للإسلام، مباينون بشريعة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك السبب لم نذكرهم في الفرق الإسلامية، ونحن نقول بملء الفجر.